بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 74 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات. وكنا في الدرس الماضي نتكلم عن أحكام الدعوة، واليوم نبدأ بفصل جديد. هذا الفصل إخوتي الأكارم عبارة عن حالات في المنازعة. نحن نتكلم الآن الدعوة عند القاضي. القاضي يجلس وعنده مجموعة خصومات متنوعة، مرة تكون في قضايا البيع، مرة تكون في قضايا النكاح، مرة في قضايا الحق العام. إذن في عنا أنواع من القضايا تعرض بين يدي القاضي. الآن سوف نمر على نماذج من هذه الدعاوى التي ترفع إلى القاضي وكيف تحل هذه القضايا. وطبعا هذه إخواننا عبارة عن مسائل متنوعة، كل منها يوضح قاعدة في هذا الباب، ولا يعني ليس هنا استقصاء، وإنما عبارة عن نماذج كيف يتعامل القاضي مع المدعي، مع المدعى عليه، ومع الشهود ومع البينات. يعني الآن في عندنا أول شيء، أول مرحلة الدعاوى ابتداء في الأمور الإجرائية الإدارية، يعني هل هذه الدعوة تقبل أو لا تقبل. طيب، ثم بعد ذلك المدعي ماذا يحق له أن يدعي وما لا يحق له أن يدعي، والمدعى عليه أيضا إنكاره كيف يكون. ثم إذا تعارضت عند القاضي البينات ماذا يقدم منها القاضي. الآن عنده بينات، هذا أتى ببينة وهذا أتى ببينة، هذا جاب شهود وهذا جاب شهود، ماذا يفعل القاضي أمام البينات المتعارضة؟ هذه كلها مسائل تهم القاضي. نحن الآن سوف نستعرض نموذجا من هذه المسائل. نعم. فصل: بينة الخارج أولى من بينة ذي اليد. الآن هذان مصطلحان جديدان، الخارج وذو اليد. المراد بذو اليد من كان الشيء عنده، والمراد بالخارج من ليس هذا الشيء عنده. يعني أنت الآن مثلا سيارتك معك، جاء إنسان وقال لك السيارة ركبها أنت تبعي. هذا الإنسان اللي راكب السيارة شو اسمه؟ هذا اسمه ذو اليد، صاحب اليد، يعني يده في السيارة، السيارة الآن في يده في تصرفه. والثاني ليس صاحب اليد، عشان ما نقول صاحب اليد شو قلنا عنه؟ الخارج، يعني ليست السيارة في يده، هذا ماذا يقال له؟ الخارج. الآن جاء اثنان وادعيا ان السيارة لهما، هذا جاب شهود وهذا جاب شهود، وجدنا أن أحدهما صاحب يد والثاني ليس صاحب يد. بينة من أقوى؟ الذي يخطر في بالنا هو شو هو؟ أن بينة صاحب اليد أقوى. لكن ماذا قال؟ قال بينة الخارج، بينة الخارج نعم أولى من بينة ذي اليد في الملك المطلق، في الملك المطلق. أي مصطلحات إخوان الآن أن تأتي معنا كثيرا. الملك المطلق هو عبارة عن ادعاء الملك من غير أن يكون مقيدا بسبب. يقول لك أن هالسيارة هي إلي، شارية أنا من فلان. هذا خشو بيكون إخواننا؟ هذا بيكون يعني ملك مقيد. لو بقول لك أنا هذه السيارة لي ولم أعين سبب تملكها، نقول هذا ملك مطلق. فالآن إخواننا الطرفان يدعيان ملكا مطلقا من غير أن يبينا سبب الملك ومن غير أن يذكرا تاريخا للملك. هذا يقول السيارة لي وهذا يقول السيارة لي فقط، لا أعرف كل واحد منهما منين جاب السيارة له، ولا عين تاريخ هذا الكلام، وإنما قال هذه السيارة إلي. ثاني قال لا السيارة هي إلي. إذن تنازعا في الملك المطلق، وأحدهما صاحب يد والثاني خارج، يعني ليس صاحب يد، وكل منهما أتى بالبينة. بينة من أولى؟ قال بينة الخارج أولى، بينة الإنسان الخارج أولى. هلا هذا الأمر ربما أنت تستغربه، تقول طب كيف هذا الآن السيارة معه وعم يدعي أن السيارة إله وجاب شهود، الثاني السيارة مو معه وعم يدعي أن السيارة إله وجاب شهود، منقدم هذا على هذا؟ قال نعم. طب ليه؟ قال وذلك لأن الشهود الذين شهدوا لذي اليد إنما شهدوا على ظاهر الحال. جارك أنت الآن، جبت اثنين جيرانك، تقول لهم ممكن تشهدوا أن السيارة إلي؟ قال أن أشهد لك، شهدا أن السيارة هي إله. ليه؟ طول عمره معه. إذا شهدا على ظاهر الحال. طيب هل كوني أركب السيارة دائما معنا إلي؟ مو شرط. لذلك إخواننا ذو اليد يشهد له يعني باعتبار ظاهر الحال، أما الخارج المو السيارة لا يشهد له إلا عن علم يقين إنه فعلا هذا الإنسان سيارة إله بزمانه ورثانة من أبوه أو شارية من فلان أو ما شابه ذلك. إذن الشهود يشهدون للخارج بناء على علم يقين بالمسألة، أما شهود ذي اليد فإنهم يشهدون بناء على ظاهر الحال. نعم. بينة الخارج أولى من بينة ذي اليد على مطلق الملك لأنها أكثر إثباتا. الملك هي الأصل بالضم، والملك لم ترد في العربية، لكن العلماء إخواننا يعني ذكروا فرقا بين الملك الحقيقي لله بالضم والملك المجازي للخلق، فقالوا الملك المجازي بالكسر الملك. نعم، فيقال ملك الله وملك العبد. لأنها أكثر إثباتا، لأنها تثبت الملك للخارج، وبينة ذي اليد لا، فقط تثبت الملك لذي اليد، فبالتالي هذه أقل إثباتا وهي تعتمد ظاهر الحال. لأن الملك ثابت له باليد، وإذا كانت أكثر إثباتا كانت أقوى. قال وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ وذو اليد على ملك أسبق منه تاريخا فذو اليد أولى. جميل. الآن هي صورة ثانية. الآن الخارج أقام بينة على الملك وأرخ وقتا، قال هي السيارة ملكي من 10 سنوات، ذو اليد قال له لا هي ملكي من 15 سنة، وأقام كل منهما بينة على ما يقول. شو نقول هنا؟ ما نقدم هنا بينة الخارج؟ لا، هم بينة ذو اليد. فهنا ذو اليد وإن كان الإثبات فيه أقل، لكن لما عين تاريخ أسبق فتاريخه مقدم. ليه؟ قال وذلك لأنه يدعي ملك السيارة من 15 سنة في وقت لم يكن ينازعه في هذا الملك أحد، فيستقر له الملك. نعم. قال نعم. وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ وذو اليد على ملك أسبق منه تاريخا فذو اليد أولى. فذو اليد أولى بهذا الأمر. نعم. لأن بينته تثبت الملك له وقت التاريخ، والخارج لا يدعيه في ذلك الوقت. يعني من 15 سنة الخارج ما كان يدعيه. أيمت حصل التعارض؟ حصل التعارض من 10 سنوات. إذن قبل ذلك كان الملك مستقرا لذي اليد لا ينازعه فيه أحد. نعم. وإذا ثبت الملك له ذلك الوقت فلا يثبت بعد ذلك لغيره إلا بالتلقي منه. إلا بالتلقي منه كيف يعني؟ أن يقول أنا نعم أنا شارية منك من 10 سنوات، أنا كان السيارة لك مضبوط من 15 سنة، بس أنا من 10 سنين اشتريتها منك. ها. الآن صار الدعاء سبب معين، الآن صار الدعوة هون، بدك تجيب لنا الشهود أنه صار الشراء. هذا مو ملك مطلق، هذا ملك بسبب معين، لابد أن تقيم البينة على وجود هذا السبب. إذ الأصل في الثابت دوامه. أنا الثابت الملك الأسبق الذي ثبت لذي اليد بالتاريخ المتقدم. وكذا لو كانت في أيديهما وأقام البينة على ما ذكرنا، ولو أقام البينة على النتاج، يعني السيارة بركبها أنا وأنت، إذن هي في يدي وفي يدك، أي نعم مفتاحها معي ومفتاحها معك، لكن أنت الآن أقمت البينة بتاريخ أسبق، أنت عم تقول هالسيارة هي صحيح عم بركبها أنا وياك، بس هي إلي من 15 سنة، طيب لا هي سيارة إلي من 10 سنوات. ماذا نقول أخوانا هنا؟ أيضا نقدم التاريخ الأسبق، فبينة التاريخ الأسبق مقدمة على غيرها. ولو أقام البينة على النتاج، الآن مسألة جديدة، الآن إذا أقام البينة على النتاج، النتاج أخوانا هو يطلق على الناقة أو الجمل أو الإبل، إذا ولدت يقال أنتجت الناقة، يعني ولدت بمعنى أنها جاءت بولد. لا يقال هذا في الغنم مثلا، الغنم يقال له ولادة، وفي الإبل يقال له النتاج. إذا إنسان قال لك أنه هذه الجمل نتج عندي، ولد عندي يعني، وهذا أيضا أقام البينة على النتاج، وطبعا معروف أن الولادة والنتاج ما بتتكرر، تحصل مرة واحدة. نعم. أو على نسج ثوب لا يتكرر نسجه، قال له هذا الثوب أنا نسجته، أو لا أنا نسجته، أو نسجه لي فلان. إذا كل منهما يدعي أنه يعني يدعي على النسج، أو أنه على يعني على النتاج، يعني يدعي تلقي الملك بطريقة لا تتكرر، بطريقة غير قابلة للتكرار. فبينة ذي اليد أولى. نعم، فبينة ذي اليد أولى. إذا حطنا فوق قاعدة إخوانا فوق، إذا أقام الخارج بينة عن الملك المطلق فبينته مقدمة على بينة ذي اليد، ثم جبنا صور تقدم فيها بينة ذي اليد على بينة الخارج. نعم، لأن ما قامت عليه بينة لا تدل عليه اليد، فتعارضتا فترجحت بينة ذي اليد باليد. يعني الآن النتاج لا يكون إلا مرة واحدة، هذا يدعي وهذا يدعي، طب ماذا نقدم؟ نقول تعارضتا فنقدم بينة ذي اليد لأن حصل التعارض بينهما بأمر لا يتكرر وهو النتاج. وكذا كل سبب لا يتكرر كغزل القطن وعمل الجبن واللبد، وعمل الجبن واللبد وجز الصوف وحلب اللبن، هي كلها أعمال غير قابل للتكرار لأنه في معنى النتاج. وإن كان يتكرر كالبناء وزرع الحبوب، يعني هذه مثلا هذا الغرفة أنا بنيتها، لا أنا بنيتها، ممكن تبنى مرتين تتهدم وتبنى مرة ثانية، والحجارة يمكن نفسها أحيانا. وزرع الحبوب ونسج الخز ونحوه، فبينة الخارج أولى كما في الملك المطلق. ما كان سابقا الصوف كان كله كرو كله يغزو مرة ثانية، كيف سوى هاي؟ وإن أشكل قضي للخارج، وإن أشكل أنه هل هذا السبب مما يتكرر أو لا يتكرر، أي قضية للخارج عن هذا الأصل. وإن تنازع في دابة وأقام البينة على النتاج وأرخى، فمن وافقه سن الدابة فهو أولى. قال له هاي الدابة عندي من 3 سنين، قال له لا هاي الدابة عندي من سنة. أطلع الآن الدابة عمرها سنة، شو معناها؟ لمن ادعى أنها سنة. إيه نعم، إذا من وافقه، من وافق كلامه سن الدابة قضي له بها. وإن أشكل فهي بينهما لعدم الأولوية. وإن أشكل السن، هذا ادعى سنة، هذا ادعى 3 سنين، طلع عمره 2 سنين، لا تشهد لا لهاد ولا لهاد، قال فهي بينهما نصفان، صار شركاء فيها. يعني القاضي إخواننا أحيانا بيوصل لمرحلة البينة عنده غير واضحة، فماذا يفعل القاضي؟ هل يبقي الخلاف؟ نقول لا، طالما أنكما لبستما علينا فيعود هذا التلبيس عليكما، وبالتالي نقول نقضي بينكما وتكونان شركاء في هذا الأمر. وإن خالف سن الدابة التاريخين تهاترتا وتركت في يد من كانت في يده. يلا. قال وإن أقام كل واحد البينة على الشراء من الآخر ولا تاريخ لهما تهاترتا. قال محمد، قال له أنا هالسيارة شارية منك، لا أنا شارية منك، والسيارة عند مين؟ عندك أنت. شو منقول؟ تهاترتا، هذا وجه أول. وقال محمد يقضي يقضى للخارج، أو يقضي القاضي للخارج. ليه؟ هل السيارة عندك؟ أنا أدعي أنني اشتريتها منك، وتدعي أنت أنك اشتريتها مني، وكلانا جاب الشهود عند القاضي. القاضي ماذا يفعل؟ بينضب الأمر. فالسيارة عند فلان، شلون تم شراء مرتين؟ قال بسيطة. شو قال إمام محمد؟ قال الخارج اللي السيارة مو عنده باعها، أنا بعتها لك والسيارة عندك، هلا بعد أن بعتها لك واشتريتها أنت مني، أنا اشتريتها منك الآن ولم أقبضها منك. إذن اشتريتها مني سابقا وأنا الآن أشتريها منك مرة ثانية، وبهذه الطريقة نعمل بالبينتين مع التوفيق بينهما، لأنه أمكن العمل بالبينتين بأن باعه الخارج وقبض ثم باعه ذو اليد ولم يقبض، ولا ينعكس لعدم جواز البيع قبل القبض. ولا ينعكس، ليش ما بنقول انه انت بعتني السيارة هلا وانا بعتك اياها؟ لان السيارة عندك، كيف ابيعك اياها، بيعك اياها مرة ثانية لسبق بطة؟ والمعلوم ان المنقول لا يجوز بيعه الا بعد قبضه، السيارة عندك، فلا بد أن نأتي بصورة يتحقق فيها الشراء صحيحا في الموضعين. نعم. ولا ينعكس لعدم جواز البيع قبل القبض وإن كان عقارا عنده. وإن كان عقارا عند الإمام محمد، لأن محمد يقول لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه حتى لو كان عقارا، حتى العقار لا يجوز بيعه قبل قبضه. والعمل بالبينتين واجب ما أمكن، لأن البينة من الدلائل الشرعية. وإن ذكرت البينتان القبض عمل بهما ويكون لذي اليد. وإن ذكرت البينتان القبض، يعني كل شهود هدول، شهود هدول أن نعم اشترى فلان من فلان وقبض منه، وقال الآخر نعم واشترى فلان من فلان أمامنا وقبض منه. إذا كل البينتين ذكرت شراء وقبضا، إذا من أولها هي عند من هلا؟ عند اليد، إذا هي له. ليه؟ لأنه بدنا نتصور شراءين وقبضين. إذا بالنهاية الآن يلي عنده السيارة هو المالك. ويجعل كأنه باع من الخارج وقبضها الخارج ثم باعها من ذي اليد وقبضها ذو اليد عملا بالبينتين. نعم. ولهما أن الشراء ولهما إيش؟ أنه تهاترتا. الآن أول شيء قال وإن ذكرت البينتان شراء أول شيء لهما تهاترتا. تهاترتا. محمد سؤال قال نجعل الخارج هو صاحب الملك هو المشتري الثاني. ولهما أن شراء كل واحد من الآخر اعتراف بكون الملك له، فكأن البينتين قامتا على الاعترافين، وإنه موجب للتهاتر إنه هي ملك لهذا وملك لهذا ولا مرجح بينهما، لأنه لا يتصور أن يكون كل واحد بائعا ومشتريا في حالة واحدة، ولا دلالة على السبق ولا ترجيح، فيتعذر القضاء أصلا. ثم هذا شيء بناه على أصله، فإن عندهما يجوز بيع العقار قبل القبض، فجاز أن يكون الخارج اشتراه أولا ثم باعه قبل القبض لذي اليد فيكون لذي اليد. ومع الاحتمال لا يثبت الملك وإن وقتا. ومع الاحتمال لا يثبت الملك، مع احتمال إيش؟ أن يكون كل منهما يعني مشتريا متقدما ومتأخرا لا يثبت الملك. إذن هنا تتهاتر البينتان عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف خلافا لمحمد. هلا وإن وقتا، مسألة جديدة هلا، وإن وقتا يعني عينا وقتا، البينتان عينتا وقتا. نعم. فإن كان الخارج أولا قضى بهما ويكون لذي اليد، وإن كان ذو اليد أولا قضى بهما أيضا، والملك للخارج بالإجماع. قال وإن وقتا، فإن كان الخارج أولا قضى يعني هو المشتري أولا قضى بهما ويكون لذي اليد، يعني بيكون اشترى الخارج أولا ثم اشترى ذو اليد من الخارج، إذن يستقر البيع لمين؟ لذي اليد. نعم. وإن كان ذو اليد أولا قضى بهما أيضا والملك للخارج بالإجماع. نعم. يلا. قال وإن ادعيا نكاح امرأة. هلا الآن مسألة جديدة، الآن انتقلنا إلى النكاح، إلى الخلاف في النكاح، لو اختلفا في النكاح ما الحكم؟ نقف هنا والحمد لله رب العالمين.